وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس سورة الفاتحة ولا المدثر. نعم.